الخاين دارو له تمتار هو عليها ماشي قادر واللي استشهد في خبر كان لبتي عمر الله أكبر واللي كان مجرم وقتال كودي طادر بطل نفى وقت لقاع الرجال يا العربي غير وصل يا كعشنا في اليهودات معشدني كلش سهل كانوا الموت بريات المعيشة كانت بطل طلب اندو الخرجات والفيزا كاشي جنجل بالماركة والحطات الريبوكي في اللندن خليني نهضر راني طافي كنا جدي لا راك شافي وخدعة شامي واللي صافي رحي والمنجل راهو حافي وراه بدا والأزمة في سيفان وخمسة أكتوبر كنا عايشين المحزان خازينة قاعد صفر تم بدا والحكاية بنسينا التسعينة يا بلادي قاع ما جسر الله يرحم اللي مات خالد غدار يا الكفر لأمي مشعل بكات على ولدها راح المقبر عليها نحيا والممات رافد سلاح في صبربر شخصيات مفتي زكريا المناضل نحارب بالشعر والبيات بالاستبداد ماشي قابل وطني وطني عليك انا راني مسبل لو كان يعدموني يما وليدك ما تراجل انا مانيش طالب